الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أراد السعادة ويذهب حزنه وغمه وهمه فليجعل حياته في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله، لأن الحياة في سبيل الله فيها إيمان وعمل صالح وإنتاج وفعل بر وإصلاح بين الناس وإسداء جميل ومعروف وبناء ذكر حسن ومجد جميل رائع بسبب هذه الفترة الزمنية الطويلة، لأن الحياة يعني أطول مدة من الموت. الحياة عمر يمتد أيام وليالي، تستطيع فيه أن تصلي وأن تزكي وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر. فلهذا من أراد السعادة فليجعل حياته كلها في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أن تجعل نومك ويقظتك ومشيك ووقوفك ورحلتك وبقاءك وحلك وسفرك في طاعة الله. ولهذا يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا كنت في لا تحزن قلت إن أننا أكثرنا من ثقافة الموت وأن سوف نموت، وهذا لا بد منه، والقرآن ذكر الموت، لكن أن يكون ديدنا وأن يكون صوت عذاب على الناس حتى يتركوا أعمالهم ويتركوا العمل الصالح، هذا ليس منهج. المنهج أنك تخبرهم أيضا أن حياتهم في سبيل الله وأن بقاهم فيه خير كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فزيادة العمر مع حسن العمل خير على خير، لأنك تحصد في كل يوم وليلة أجور. تصور أنك إذا بقيت يوما واحدا كمسلم ومؤمن بالله عز وجل في اليوم تصلي 5 صلوات مع ما يضاف إلى ذلك من النوافل والأذكار وقراءة القرآن والصدقة وفعل الخير، إذن فأنت تبني كل يوم هذا البناء. في قصة جميلة رواها الإمام أحمد في مسند حديث أن 3 وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، فأرادوا يضيفهم صلى الله عليه وسلم فأعطاهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ضيف 3. فأما أحدهم الأول هم إخوة، فقامت معركة فمات فيها، قتل فيها شهيدا، وبعده بفترة قتل الثاني 40 يوما، والثالث مات على فراشه. فرآهم طلحة بن عبيد الله الذي ضيفهم في المنام، فرأى أن الذي مات على فراشه أرفع من 2 الشهداء. فسأل الرسول الله عليه وسلم قال: كم مكث بعدهم؟ قيل 40 يوما، وقيل شهر، وقيل عام. فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: وما تمكن من ذلك، يعني لكثرة صلاته وذكره ارتفع، لأنه تأخر عليهم في العمر وهم شهداء، ومع ذلك مات على فراشه فرفعه الله سبحانه وتعالى بسبب هذا العمل. اسعد بحياتك ولا تقول إن البقاء ليس بخير لي، حتى أنه لا يجوز في الإسلام أن تتمنى الموت مطلقا إلا لفتنة حاصلة متحققة أن تحيط بك، وإلا الصحيح أنك تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الخيرة فيما اختار الله سبحانه وتعالى، وبقاؤك خير لك، حتى الهم الذي تهتمه، الحزن الذي تحزنه، الكدر الذي يصيبك، كله كفارة وطهارة وغسل من الخطايا والسيئات. إذن فالحياة في سبيل الله بناء وتعمير، ولذلك الذين أنتجوا على رأسهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من الدعوة والإصلاح وإقامة الحكم الرشيد والعدل بين الناس ونشر العلم النافع والجهاد في سبيل الله والتعمير الذي حصل في العالم بسبب طول العمر. ولذلك المصلحون لما كتبوا تاريخهم بأعمارهم، هؤلاء الذين في المصلحون الصالح والمجاهدون والمجددون والفاتحون بسبب طول أعمارهم. من السعادة ومما يطردهم الهم أن تتخذ 3 قرارات مصيرية في حياتك. هذه 3 قد عرضنا لها في بعض المناسبات، لكنني أفصلها لك الآن وأذكرها. القرار الأول: أن تنسى الماضي وتغلق على الفائت في زنزانة الإهمال. القرار الثاني: أن تترك المستقبل حتى يأتي فلا تشغل ذهنك به. القرار الثالث: أن تعيش في حدود يومك وأن تستغل هذا اليوم فيما يقربك من الله في أعمال صالحة. إذا اتخذت 3 القرارات هذه حتى لو كتبتها في ورقة تجد السعادة، لكن تحتاج إلى إرادة فولاذية جازمة عازمة، تحتاج إلى حزم أن تقول من الآن لا أفكر في الماضي، من يستطيع؟ لكنك تحد من ذلك وتحاول أن لا تترك الذهن يذهب ذات اليمين ذات الشمال، وتحاول أن تشغل نفسك بالخير، لأنك إذا تركت ما معروف يعني مساحة من الفراغ صار الفكر يعني يجنح ذات اليمين ذات الشمال وجر عليك ملفات الماضي. عفى الله عما سلف، انس ما مضى، ما مضى فات، ابدأ من اليوم. الثاني أن تأتي بقرار جديد، تقول المستقبل سوف أدعه حتى يأتي، لأن الذي ينتظر المستقبل أو قصدي الذي يتفاعل مع المستقبل هو لم يولد أصلا، يصارع الظل ويقاتل الأشباح. وفي المثل الألباني الياباني لا تعبر جسرا حتى تأتيه، الجسر أمامك سوف تعبره، أنت لا يعني لا تتحدث عن عبور الجسر وتقول يمكنني أسقط إذا صعدت الجسر أو إذا أتيت على سيارتي على الكوبري هذا خاف، دع المسألة حتى تعبر بسلام إن شاء الله. الثالث عش في حدود يومك، وهي أن تجعل مساحة اليوم إما من الصباح إلى المساء، إذا أصبحت فلتنظر المساء أو 24 ساعة تجعلها كأنها حياتك فتملأها برا. وإذا أنت إذا قيدت حياتك بهذه المساحة الزمنية ركزت الاهتمامات، لأنك إذا شعرت أنك لن تعيش إلا هذا اليوم قلت سوف أصلي صلاة خاشعة وأذكر ذكرا قريبا من الله عز وجل وأقرأ بتدبر وأمنع نفسي من الذنوب والآثام وأحد نفسي من الغضب والحسد ونحو ذلك. هذه بعض مسارات ما يجلب السعادة. هنا لافتة هي العمل أو الموت، والعمل كما وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. العمل عبادة عند المؤمنين حتى يقول سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا بد أن نفهم التاجر أن عمله في الكسب الحلال عبادة، والمزارع في المزرعة هو في عبادة، والجندي في حراسة الأمة في عبادة، والكاتب الذي يكتب الحق في عبادة، والإعلام الذي ينشر الفضيلة في عبادة، والمفتي والمهندس والطبيب كل الذي عنده عمل يعني يساهم في نفع المجتمع هو في عبادة، وهو في يعني في إسداء نفع. ولذلك العمل هو شريك الحياة، وحياة بلا عمل هي لا تسوى شيء. أصبح يعني بعض الناس إذا خلت حياته من العمل أصبحت فوضوية، وأصبحت حياة كئيبة، وحياة بائسة، وحياة تعيسة لا قيمة لها أصلا ولا وليس لها إنتاج. ولهذا ينتحر كثير من الفارغين، إذا فرغ الإنسان من الإيمان والعمل انتهى من الحياة، احكم عليه بالإعدام، لأن الله قرن الإيمان بالعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن لا تلبث مكانك إلا ساعة تدبر أو راحة، يعني هي استراحة مقاتل، تنام راحة يعني تستلقي للراحة، لكنك لا تتطاول تجعل يومك كله وليلك كله راحة فقط، لأن سوف تجر عليك هذه الراحة الهموم والغموم. اقرأ، اكتب، طالع، اتصل اتصالا مباركا، شارك بكلمة مفيدة، يعني اكتب أسطرا نافعة، زر أقاربك مثلا، اتصل بوالدك، بر أهلك. هذه أعمال تنهي عليك وقت الفراغ الذي تعيش ويخيم عليك. أصلا الراحة هي فقط استراحة مقاتل حتى يستأنف العمل من جديد، لأن الحياة تحتاج إلى عمل. فأنت إذا قرنت الإيمان والعمل الصالح ذهب همك وغمك إن شاء الله. يقولنا الألمان رفعوا لافتة العمل أو الموت، ولهذا في القرآن عمل علم وعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، حياتنا تعلم وعمل ونفع وإنتاج. ولذلك لابد من الأمل والعمل. الأمل أنه يعني أن سوف نبني للمستقبل، لكن بناؤنا المستقبل يبدأ من اليوم. والعمل نعمل عملا صالحا يترك أثرا جميلا. ولا بد العمل الطاعة أن يكون فيه شرطان، عمل الإخلاص لوجه الله والصواب على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نعالج مرضان النفسيين بالعمل، لأن الفراغ يولد الخيالات الفاسدة كما هو معروف، وإن أمة لا تعمل إنه محكوم عليها بالنهاية والإعدام، وإنها أمة لا تستحق البقاء ولا تسجل أسماؤها في سجلات الخلود والتاريخ المشرك. شكرا لكل مسؤول جلس على كرسيه يعدل في القضايا ويقمع الظالم وينصر المظلوم ويواسي المنكوب. شكرا لكل أستاذ وقف يصح مفاهيم الطلاب ويصلح قلوبا ويبني عقولا. شكرا لكل طبيب يعالج مريضا ويداوي مبتلى ويضمد جراحا. شكرا لكل مزارع يغرس شجرة ويعدل ماء ويحرث أرضا. شكرا لكل جندي يحمي دينه وأمته ووطنه. شكرا لكل صاحب همة وثابة وصاحب ضمير حي وصاحب إنتاج يثمر في أمته وفي مجتمعه. أرسل لهم هذا الشكر وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. الحياة هي شركة, ليست لأحد عن أحد, لأن الحياة تخصصات. الحياة قد علم كل ناس مشربهم. أنت عندك علم لكن الآخر عنده أدب, الآخر والثالث طب, والرابع هندسة, والخامس إعلام, والسادس كتابة. فهؤلاء يجتمعون ليبنوا خلية الحياة أو عمارة الحياة أو صرح الحياة. كل أحد عنده موهبة. يقول سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ينبغي أن نحيي كل إنسان وانتبهوا أن لا نحبط أحدا أو لا نزهده في عمله, بل نقول أنت مشكور, من كان في الساقة في الساقة, من كان في الكتابة في الكتابة, في التأليف في التأليف, في الدعوة في الدعوة, في الخطابة في الخطابة. لأن هذه المواهب لها أصحابها ولها روادها, وهكذا تقوم الحياة وهي شركة بين أبنائي. هنا ينبغي أن أعرض عليكم مسألة هي من الركود الذي يحطم حياة الإنسان, بل هذا من الداء الدوي, حتى أنك ألف فيها كتب مثل يعني عن, عن, عن هذه المسألة, مسألة الغضب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وجد أن أكبر معوق لحسن الخلق وللحياة السعيدة هي ألا تغضب. يعني أنا أذكر بعض مثلا علماء يقول له رجل كيف أحيا حياة سعيدة, قال لا تغضب. يعني هو قد لا يستطيع الإنسان, لكن يحد من غضبه ويقلل من هذا الشيء, لأنه بالمجاهدة وبمصابرة تجد أن نفسك انتصرت بإذن الله. تعرف أن مما يحطم النفسية ويقطع وواصل العلاقة والجسور المودة هو الغضب. تعرف أن الغضبان هو أشبه شيء بالسكران, ولذلك طلاق المغضب الذي يستولي على الغضب على عقله لا يقع, ويمينه وحلفه لا يقع, وتصرفاته لا يقع, لأن الغضبان شديد الغضب كالمجنون أصلا وكالنشوان السكران. يصل مثل لما ذكر دير كارنيجي يقول أن أحدهم غضب فأخذ المسدس وقتل عماله في المطعم, وهذا حصل. يعني أنا مثلا أسمع أن الرجل كان في شركة واجتمع بموظفيه وغضب وزاد بينهم الشجار, فذهب فأخذ المسدس وقتل موظفين. هذا يحصل. الآن القتل الذي يجري في العالم سببه الغضب, النزاع, الطلاق, يعني بغير سبب وجيه. تجد إنسان نعوذ بالله يعمى فيتصرف. ولذلك يأمرون المغضب, وهذه نصيحة, ألا تتخذ قرار. إذا غضبت لا تتخذ قرار. قل وأنت مغضب قل لن أتخذ قرار هذا اليوم أبدا. لا تتخذ قرار مثلا بفسخ العقد أو بالطلاق أو بإنهاء الشراكة أو بالمقاطعة أو بالهجر. اهدأ, ابقى 24 ساعة يوما وليلة على الأقل, حتى لأنك الآن فاقد القرار, فاقد الشعور, فاقد الاتزان. ثم إن الغضب يسبب لك أمراضا مزعجة جدا, بل هو الذي يجر أكثر أمراضا, النزيف والجلطة والضغط والسكري هو من الغضب. ولذلك يوصى بالهدوء والسكون والرضا ومجاهدة النفس. حتى تجد بعض الناس, أنا أعرف بعض الناس بلغ 100 الآن وهو في خير وفي استقرار وفي صحة وعافية 100 عام, لأنه مستقر, مشاعره راضي, عنده حلم, عنده عفو. بعضهم الآن يبلغ 40 وقد حطم نفسه وحطم كيانه وحطم نفسيته وحطم علاقته مع الناس وعلاقته مع أسرته وأبنائه. نعوذ بالله من الغضب. حتى يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى إن الشارع الحكيم أعطانا علاجات للغضب, منها أنك إذا كنت واقف أن تجلس, وإذا كنت جالس أن تضطجع, أن تتوضأ, أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, تصلي ركعتين إذا استطعت، غير مكانك، أن تصمت تسكت، لا تتصرف، لا تتكلم وأنت موظف، سوف تهدى مشاعرك، تهدى أعصابك، يوم يذهب غضبك ويذهب عنك هذا الغيظ الذي تحمله. يقولون المغضب هو المغضب ممتلئ سما، مثل الثعبان الذي امتلأ سما، فهو يريد أن يتقي هذا السم وأن ينفثه في أي جسم. ولهذا ينبغي على المغضب أن لا يبدر من كلمة وأن يتحكم في نفسه. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصرع الرجال ما هو بالقوي والشديد والبطل، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشجاع الذي يصرع الرجال فقط أو الذي يعني يغلبهم، إنما الذي يغلب نفسه هو الشجاع ويملك نفسه عند الغضب. يقول: الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا مثل هندي. الذي يقهر نفسه وينتصر على نفسه أعظم يعني في الريادة وفي المجد من الذي يفتح بلدا أو مدينة أو قيادة، لأن الذي يتحكم في نفسه معناه أنه عظيم وعنده إرادة قوية، لأن النفس تضعف عند الغضب فيندفع الإنسان بقرارات خاطئة. ولذلك غالب الفاشلين الآن في الحياة تجد عندهم نفسية قلقة وعندهم غضب وعندهم سوء تصرف وعندهم اندفاع، وتجد الراضين الساكنين هم الرواد. حتى تجد يعني كثير من القادة تمر بأحداث شيء بالرؤوس وتتعجب، وعلى مستوى الدول وتجد ساكنا كأنه الجبل، راسيا مطمئنا، مع العلم أن الحوادث التي تمر به لو مرت بأفراد من هؤلاء المغضبين كانوا ماتوا وانتهوا. لكن الله يفيض على من يشاء ويعطي من يشاء الصبر. كان في الريادة في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان يقهر نفسه عند الغضب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا زدت غضابا زاد حلما، وهذا وصفه صلى الله عليه وسلم حتى في التوراة. وكان يملئ الناس صلى الله عليه وسلم حلما، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب عليه الصلاة والسلام سكت، لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. أما النفس فما كان يقتص وما كان يؤذي، بل كان يعفو ويصفح، وكان عليه الصلاة والسلام يحلم، ولذلك أمره ربه بهذا: فاصفح الصفح الجميل، فهجرهم هجرا جميلا، فاصبر ما صبرك إلا بالله، فصبر جميل. امتثلها صلى الله عليه وسلم، لأنه بخلاصة كما قالت عائشة: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. تقول للراوي: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، القرآن الذي تراه بتعاليمه بتربيته بأحكامه. كان صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا الكتاب، وهو أعظم من امتثل القرآن عليه الصلاة والسلام، لأنه قدوتنا وأسوتنا وإمامنا. ولذلك ينبغي أن تدرس سيرته في المواقف التي ملك صلى الله عليه وسلم نفسه في ذلك. فنسأل، نعوذ بالله من الغضب، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرضا والسكينة. هنا بند السعادة اسمه إياك واللعبة القذرة، لعبة جمع المال. المال كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. المال هو الحياة، هو جزء، هو عصب الحياة، ولا تستطيع أن تعيش إلا بمال، حتى أقل شيء بالكفاف. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر. ولكن هنا مسألة: إذا زاد جمع المال عن حده وانقلب الإنسان إلى عبد وخادم للمال، أن هنا الخطر، وهنا ينبغي أن نقول له: قف، أخطأت. لأنه إذا أصبح جمع المال غاية وصار مرضا مزمنا عند كثير من الناس، تحولوا إلى خدام وعبيد للدرهم والدينار، يحملونه ويجمعونه ويجعلون هذا الدرهم مقدس، حينها يقع الإنسان في الفخ ويصبح خادما. تجد يعني بعض الناس عنده الكفاف وزيادة، بل أغنياء، ولكنهم لا ينتهون من جمع المال حتى يموتوا، حتى تركوا بعض الواجبات. تصدق أن بعضهم يؤخر الصلاة المفروضة من أجل أن يجمع المال. تجده في 70 و80 من عمره وعنده 100 الملايين، ولكن هل من مزيد؟ لأن الإنسان وأنه لحب الخير إلى شديد، يعني شديد في حب المال، وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا زائدا على الوصف. ولهذا كثير من الناس عبد، يعني عبد للمال وخادم له وخازن، حتى أنه لا يتمتع في نفسه ولا يرتاح من بلد إلى بلد، مع العلم أنه مليونير، ومع ذلك يعقد الصفقات مع الشركات ويسهر الليالي، وإذا انتهى من عقد بدأ في آخر، وهو يلهث وراء المال. أنا قلت مرة أن دكتور مشهور يحدثنا يقول أتاه رجل صاحب رأس مال كثير عنده ملايين، بل يقول أن أملاكه يمكن تجمع بأملاكي بالسيولة والعقار إلى 3 مليارات. قال فطلبت أن يراجعني في أمراض الجلدية، قال إني ما أستطيع أن أبقى أراجعك مثلا كل يوم لأن عندي سفر، والآخر سفره إلى الصين في عقد. قلت له كم عندك من الأموال والعقار؟ قال يمكن 3 مليارات. قلت هذه تكفيك وتكفي أسرتك وعشرات الأسر يمكن إلى عشرات السنوات. قال أنا ما أستطيع، أنا مصاب بمرض جمع المال لا يهدأ لي بال، أنا إذا انتهيت من الصين هناك صفقة أخرى وسفر آخر. قال فأصبح عندي، هو أصبح عند الإنسان عدوى، ويصبح عنده مرض مزمن، ويصبح عنده إدمان ولهج بجمع المال، فنعوذ بالله من ذلك. إذا تحول جمع المال إلى مقصد نسي الإنسان صحته ونسي عبادته ونسي راحته. يعني أما سمعت تجار في المقابلات يكون مصيب بصيبه بأمراض بسبب يعني نشاطهم وبسبب عملهم؟ أتعرف أن بعضهم يعني يشكو من سوء التغذية لأنه ما يستطيع أن يأخذ وجبة هادية وجبات هادية، من اتصال في اتصال ومن سفر في سفر ومن اجتماع في اجتماع، فكيف تكون هذه السعادة؟ هل هذه السعادة مطلوبة؟ أنا نقلت هنا عن برنارد شو في لا تحزن أنه يقول أني الراوي الإنجليزي الأديب يقول أني ذهبت أفكر في نفسي هل أجمع المال وأشتغل به عن الثقافة والأدب، وهو تعرف إنجليزي على المسيحية. قال فلمن أجمع المال؟ أنا ما عندي أبناء، لمن أجمعهم؟ هل أجمعه حتى ألبس بزات؟ فأنا لا أحضر عند الملكة يقول في بريطانيا، أنا أجمعه لأشتري خيول، أنا لا أركب الخيول أصلا، لماذا أجمع المال؟ قال ففي الأخير قررت بالكفاف، وقررت أن أو صاحب الكتب يعني أقرأ وأستفيد. بينما هذه القضايا في الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وكنعه الله بما أتاه. يقول عليه الصلاة والسلام في الترمذي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا في ديننا وهذا في منهجنا. فلكن العقلاء في الغرب والشرق يستفيدون من تجارب الإنسانية لأن الدين هو أصلا موافق للفطرة، الإيمان الذي نحمله موافق للفطرة. فانظر لهذا الذكي العبقري برنارد شو كيف اكتشف بدون أن يقرأ الكتاب والسنة إلى أن جمع المال يعني إلى درجة أن يتحول هذا الجمع إلى هدف وإلى مقصد وغاية، وتنسى صحتك وتنسى راحتك وتنسى أطفالك وتنسى أبناء. يعني بعض الناس لأن ترك الصلاة ويجمع المال، بعضهم ترك الزكاة رفض عنده مئات الملايين، بعضهم عق والديه، بعضهم أهمل أسرته وأطفاله بسبب جمع المال. طيب وش ما هو ومن ينفق المتنبي ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. هذا الفقر الذي من يدك الذي تفعله هو الجمع الذي تجمع هو الفقر أصلا. ولو كنت تظن أنك سوف تسعد بهذا المال فأنت مخطئ، لأنك ما عرفت قيمة المال. تعرف بعض الناس الذين عندهم قناعة في المجتمع عندهم الكفاف، تجد الواحد سعيدا في بيته، سعيد في أسرته، سعيد مع أبنائه، يربيهم، يشرف عليهم، يؤدي فرائض الله، صلي الصلوات الخمس، وهو راض بما كتب الله. وتجد بعض الأغنياء منهم من ترك حتى عبادة الله، ترك الصلاة، ومنهم من قصر في أداء الفروض، ومنهم من جحد الزكاة، ومنهم من تعامل بالربا، ومنهم من وقع في العقود المحرمة من الغش وبيع الغرر وبيوع يعني مخالفة للشريعة وغير ذلك، وفي الأخير خسر حياته، خسر دينه، خسر إيمانه، خسر أبناءه، خسر حياته، لأن ليس عنده فقه، ليس عنده فهم، ليس عنده يعني ليس عنده رشد. يقول إن عبيد الأرصدة والشيكات والصفقات والمليارات يمارسون بلا شعور لعبة قذرة اسمها جمع المال بلا غاية وتكديس الثروة بلا نهاية، هذا بلا تحزن، والتهالك على المادة بلا رشد، ولا تمتع بالمباح ولا أداء حقوق للحقوق ولا بناء لمجد الأبناء ولا ادخار للآخرة. إن هؤلاء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى وصف بعضهم قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. أسأل الله لي ولكم الرشد والسداد والهداية والصواب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.